50 languages. 77. 77. إبداء الأسباب. 3. كابا جريست. 3. لما لا تأكل الكعكة؟ Kodėl jūs nevalgote tortų? Aš turiu numesti svorį. Aš nevalgau, nes turiu numesti svorį. Kodėl jūs negerite alaus? علي متابعة السفر. Aš dar turėsiu važiuoti. لا أشرب البيرة إذا علي متابعة السفر. Aš negeriu, nes dar turėsiu važiuoti. لما لا تشرب القهوة؟ Kodėl negeri kavos? إنها باردة. Ji atšalo. لا أشرب القهوة لأنها باردة. Aš jos negeriu, nes ji atšalo. Yra šalta. لما لا تشرب الشاي؟ Kodėl negeri arbatos? ليس لدي سكر. Aš neturiu cukraus. لا أشرب الشاي إذ لا سكر لدي. Aš jos negeriu, nes neturiu cukraus. لما لا تأكل الحساء؟ Kodėl jūs nevalgote sriubos? لم أطلبها. Aš jos neusisakiau. لا أكل الحساء لأني لم أطلبها. Aš jūs nevalgau, nes neužsisakiau. لما لا تأكل اللحم؟ Kodėl jūs nevalgote mėsos? أنا نباتي. Aš vegetaras, vegetarė. لا أكل اللحم لأني نباتي. Aš jūs nevalgau, nes esu vegetaras, vegetarė. يرجى زيارة موقعنا على الإنترنت www.50languages.com للاطلاع على كتبنا وتحميل آخر الإصدارات منها.